بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل كلام الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير. قال الشيخ أيضا: فائدة، كانت وقعة الجمل في سنة 36، وقع الصفين في ربيع الأول سنة 37، واستمرت 3 أشهر، مش 8 ساعات، وكانت أن روان في سنة 38. قوله: ثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاة. تصريح ولا مش تصريح؟ يا عدنان عدنان يغمز الصحابة، بضحكوا على الناس. ايش اغمز؟ انا اغمز؟ انا اصرح، ما ايش اصرح بالحقيقة. اقول لك طلحة والزبير وعائشة بغاة، خطى الله لسانك. يقول بغاة، كل علماء الأمة يا اهبل، انت لا تعرف ايش اعمل لك انا، ايش اعمل لك انت لا تعرف، خلاص. قال عدنان والناس بيخافوا، فعلا يغمز؟ يغمز يعني قصده يقول اهل الجمل بغاة كمان؟ ايه الجمل بغاة وصفين بغاة والنهروان بغاة، ما المشكلة يا حبيبي؟ بس الجمل بيفترقوا عن صفين، عندهم تأويل فعلا ونواياهم حسنة، أو تابوا وأنابوا وبكوا وكفروا عن ذنوبهم. معاوية لا، زاد الطين بلة وزاد في الطنبوري جحشا مش نغمة. يقول: ثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاة. صاحب الأصل شفت؟ الإمام الرافعي. إيش قال ابن حجر؟ هو كما قال. الله أكبر، ما قالوش قطع الله لسانك يا رافعي، ها؟ قال هو كما قال بغاة، طبعا بغاة هو كما قال. ويدل عليه حديث علي: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. رواه النسائي في الخصائص. شو الخصائص يعني؟ خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، خصائص علي والبزار والطبراني، وطبعا ما توسعش في تخريجه، وأنا بقول لكم وله شاهد من حديث أبي أيوب، وشاهد آخر من حديث ماذا؟ ابن مسعود، هذا اسمه الشاهد. يعني عندك حديث عن علي، حديث عن ابن عباس هذا شاهد، حديث عن علي يرويه فلان ويرويه فلان هذا متابع، شفتوا؟ هذا اسمه المتابع، هذا اسمه ايه؟ الشاهد. واضح؟ عشان نعرف بس مصطلحات ايه اهل الدرايه. يقول ايه؟ والناكثين على الحكايه، ما قالش والناكثون على الاستئناف، انه قال امرت بقتال منصوب كله، قال والناكثين، ما تقوليش لحن ابن حجر على الحكايه. والناكثين أهل الجمل لأنهم نكثوا بيعته، والقاسطين أهل الشام لأنهم جاروا عن الحق، ما في جاروا في عدم مبايعته، والقاسط ضد الصالح، منا الصالحون ومنا طيب في عدم مبايعته. والمارقين أهل النهروان لثبوت الخبر الصحيح فيهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وثبت في أهل الشام حديث عمار: تقتله الفئة الباغية وقد تقدم. حكى عنه هنا كما قلت، لكن كل ما حكى احنا ذكرنا بفضل الله. نعم، نأتي هنا. قال الحافظ ابن حجر، قلنا روى البيهقي في كتاب الاعتقاد بإسناده المتصل إلى محمد بن إسحاق بن خزيمة، هذا كما يسموه إمام الأئمة، قال: وكل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باغ. كل من نازعه بلا استثناء، أفتح تقول جمل كله. على هذا عهدت مشايخنا، وبه قال ابن إدريس. مين ابن إدريس؟ الشافعي. ابن خزيمة شافعي، خزيمة شافعي، قال إمامنا. وأنا أقول لكم فائدة علمية: من أجل أن الإمام الشافعي قضى باسم البغي على من خالفوا عليا بما فيهم أهل الجمل وأهل صفين، غضب يحيى ابن معين، غضب. والشافعي كان يقول لولا قتال علي للبغاء ما عرفنا كيف السيرة في قتال البغاء. هذا يذكره كل فقهاء الشافعية كلهم، ويروي عنه أخذ القضاء الماوردي في الحاوي، يقول: تعلمنا قتال المشركين من رسول الله، تعلمنا السيرة أو كيف السيرة من رسول الله، وتعلمنا كيف السيرة في قتال المرتدين من أبي بكر. سبحان الله، حكمة إلهية. وكيف السيرة في قتال البغاء الباغين من قتال علي لهم. فغضب يحيى بن معين، كيف يوصف صحابة وكذا ومعاوية هذولا أنهم بغاء، وطعن في الإمام الشافعي. معروف يحيى بن معين من الذين جرحوا الإمام الشافعي، شفتوا؟ فما تخافوش يعني اللي بيحبوني وأحبابي وتلاميذي إنه سبوا عدنان، عادي، ما في طالب علم أو عالم إلا يسب ويجرح من كبار وصغار. ويحيى بن معين إمام جليل جدا ومن أوثق أئمة الجرح والتعديل، جرح إيه؟ الشافعي. نعم طعن فيه. فالإمام أحمد غضب جداً، قال هو يتكلم في الشافعي، هو لا يعرف من الشافعي، هو عارف إيش هو الشافعي وإيش علمه وإيش صلاحه وإيش إمامته بتكلم فيه. ها؟ وبعدين في رواية أخرى عن الإمام أحمد بيّنت لنا سر طعن يحيى على الشافعي. طبعاً اللفظ الصحيح طعن عليه وليس فيه، قال طعن عليه، يعني هو مش ضربه في جنبه، لا في عرضه، يعني طعن عليه. ها؟ عارفين إيش السر؟ السر هو ذا، السر هو إيه؟ ذا، أنه تكلم إيه في مسألة البغي. فإيش قال أحمد؟ قال نعم، وهل كان للمسلمين في زمان علي إمام إلا علي؟ قال ما له أحمد معي، هذا مش فاهم الدنيا، هذا كيف ماشي؟ طبعا هو الإمام هو علي. قال له إذا هو قصده يطعن في الشافعي لأنه هو يستسلف قاعدة ولا فهم مغلوط أنه علي ما كانش إمام مجمع عليه، هذا غلطان. قال لا لا لا لا، أحمد قال أنا بقول بشكل بالفهم المليان وبالدرس القاطع، الإمام في زمان علي هو علي، فطبعا بالضرورة كل من خرج عليه يعتبر ماذا؟ باغيا، فيسكت ابن معين، كلامه في كلام فارغ، هو المطعون عليه بصير. شفتوا؟ فهذا قال لك هذا قال به ابن إدريس، ابن خزيمة يقول قال هذا، كلهم بغاة. واعلم أن الشافعي أخذ مسائل البغاة من قتال علي رضي الله عنه، ففي كتاب مناقب الشافعي للبيهقي أبي بكر ما نصه؟ قال يحيى إني نظرت في كتابه، يعني الشافعي، في قتال أهل البغي، فإذا قد احتج من أوله إلى آخره بعلي بن أبي طالب. الشافعي لما تكلم في قتال أهل البغي فيش عنده الحجة الوحيدة مين؟ علي علي علي علي، هو علمنا، هو اللي علم كيف تقاتل إيه البغاة. وفي فتح الجواد لابن حجر الهيتمي ما نصه؟ وقد قال الشافعي رضي الله عنه أخذت أحكام البغاء من قتال علي لمعاوية، هذا أحد الألفاظ، اللفظ المشهور كيف السيرة في قتال البغاء. نأتي إلى الإمام المفسر الفقيه الرجل الصالح القرطبي، الإمام القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن وصاحب التذكرة، توفى سنة 71 و600 في القرن السابع الهجري. في التذكرة ماذا يقول رحمة الله تعالى عليه؟ نعم، في أي صحيفة؟ خلينا نشوف. على كل حال هنا له كلام جيد نقرأه مناسب للمقام. يقول فإن قيل، صحيفة 268 الجزء الثاني، لأنه جزئين الكتاب، الجزء الثاني صحيفة 268، فإن قيل فلما ترك علي الاختصاص من قتلة عثمان؟ فالجواب إنه لم يكن ولي دم، وإنما كان أولياء الدم أولاد عثمان. علي معناها هو لم يكن ولي دم، معناها هذا بصير كان أي ناقصة، أنا فكرتها تامة، إنه لم يكن ولي دم، علي لم يكن ولي دم، وإنما كان أولياء الدم أولاد عثمان. المفروض إنما كان أولياء الدم أولاده، هيك الإعراب بصير دقيق، لأنه أولاد عثمان كانوا أولياء الدم. انتبهوا، الإعراب يدور على المعنى، الإعراب فرع المعنى، مش دائما تأخذ اللي بعد كان دائما اسمه، لا بدك تفهم بدقة، هذا جميل منها. على كل حال، وإنما كان أولياء الدم أولاد عثمان، وهم جماعة، عمرو، وكان أسن ولد عثمان، وهذا بيحبوش معاوية، مع أنه زوجه بنته، تتجسس عليه. حتشوف اليوم الرواية، نعم نعم، بنته رملة، رملة هذه، تتجسس على زوجها لأبوها دائما. أجمع أبو الحكم وقال عنك كذا كذا كذا، علشان هذا غير محبوب. غير محبوب، وعلشان هيك لما بيجي مسلف بن عقبة، وصية أبيه، وصية معاوية هذا ليزيد، قال له وإن لك من أهل المدينة يوما فإن خرجوا عليك فرمهم بمسلم ابن عقبة المري لعنة الله عليه، فرماهم به فاستباح المدينة 3 أيام، ورأى مين هناك؟ عمر ابن عثمان ابن عفان اللي أنتوا هلكتوا الدنيا تطالبوا بدم أبوه، بدم أبيه، صح؟ نتف لحيته كلها نفلها وهم بقتله، بس لأنه ابن عثمان وفضيحة كذا. فقيل له من هذا؟ قال هذا الخبيث ابن الطيب، هذا عمر ابن عثمان ابن عفان. ليه طيب؟ ابن كذا، هنشوف ليش بعدين، لأنه يعني في كمان كان في إشارات، عثمان كان بحب يعني أو بعض إشارات هيك بسيطة أنه ممكن ابنه يكون خليفة من بعده، حتخرب عليه مشروعه كله، مشروع معاوية، الخلافة، الملك، شفت؟ وهذا أموي ابن عثمان نفسه، وتنتف لحيته. التاريخ صعب، أنت إذا لم يكن كما قلت لكم، إذا لم يكن لك مفروضة تفهم بها لن تفهم التاريخ، تخرج بتصير متحير، ايش بصير؟ صح؟ في غماء هيك، لكن تفهم تبدا زي ما يقولوا هي العامه، اعطيني طرف خيط فقط. هايبوثيس، اعطيني فرضيه انطلق منها، تفسر لك اشياء كثيره لا تفسر. لا تفسر بذاتها، بالفرضية تفسر بإذن الله. طيب يقول وهم جماعة عمرو وكان أسن ولد عثمان وأبان، يعني المحقق كاتب أبان مش غلط أبان، وأبان وكان محدثا فقيها وشاهد الجمل مع عائشة والوليد ابن عثمان، وكان عنده مصحف عثمان الذي كان في حجره حين قتل رضي الله عنه وارضاه. ومنهم الوليد ابن عثمان، ذكر ابن قتيبة في المعارف أنه كان صاحب شراب وفتوة، واحد ثاني والعياذ بالله. ومنهم سعيد ابن عثمان وكان والا لمعاوية على خراسان. فهؤلاء بنو عثمان الحاضرون في ذلك الوقت، وهم أولياء الدم دون غيرهم. الإشارة بغيرهم إلى من؟ لمعاوية. ليه أنت عامل حالك ولي الدم؟ أولاده موجودون يا حبيبي، صح؟ وعلى كل حال أنا أقول لكم فائدة مهمة جداً جداً، وبإجماع الفقهاء نحن الآن في الإسلام لسنا في عهد الشنفرة وتأبط الشر من امرئ القيس، لسنا في القبلية الجاهلية، بمعنى نحن الآن في الإسلام. هناك حكومة مركزية خلافية راشدية موجودة على رأسها إمام الهدى والحق الإمام علي عليه السلام. ما في واحد يأخذ بالثأر ويطالب بالثأر ويجيش جيوش، الأمر مباشرة يسد إلى من؟ إلى السلطة الرسمية. هذا وضع جديد، ما فيه. معاوية أعادها جاهلية، وفعلا جعلها جاهلية، بدأها جاهلية وأتمها أجهل من الجاهلية. الجاهلية ما رأينا فيها مثل هذا البلاء في دماء الناس وقتل الناس كذا كما رأيناه في أيام الفاتح العظيم ابن أبي سفيان هذا. تخيلوا. ثم إنه ليس وليا للدم، أولياء الدم خمسة متوافرون موجودون، صحيح؟ من حقهم هم فقط أن يرفعوا دعوة عند الإمام علي وأن يطالبوا بدم بدم أبيهم. هو لا، هو من يوم يومه كان يقول هيك في شيء في عثمان تعالوا لي، يعني قال له علي ما شأنك وهذا كذا وسبه، إيش دخلك تقول أنت؟ علي شاك إيش ذا؟ عامل حاله بيتكلم باسم عثمان كان من يومه، من يوم بدأت المشاكل تصير حول عثمان كذا، أجي أقول لهم بيدي تطلبوا أي شيء يطلبوه مني، قالوا ليه ما دخلك هذا؟ لا أم لك، قال له هيك فأمه، قال له سيب أمي، أمي كويسة كانت ما كانت. المهم حنشوف. فهؤلاء بنو عثمان الحاضرون في ذلك الوقت وهم أولياء الدم دون غيرهم، ولم يتحاكم إلى علي أحد منهم. من الشيء اللي بيتكلم هنا؟ القرطبي. هذا يقول لك هذا نبر الشيعية، هذا شيء، هذا بدافع، لا هذا هذا الإمام القرطبي صاحب التفسير الشهير. ولا نقل ذلك عنهم، فلو تحاكموا إلي لحكم بينهم. ليش طيب؟ إذ كان أقضى الصحابة. في أقضى من علي؟ أقضى الصحابة، وهذا قضاء، مسألة قضاء هذه. تحاكم إلى أقضى الصحابة، ما في حدا طلب، لا طلع له ابن هند هذا وقال لك لا أنا ولي الدم وأنا كذا وقال، ويكذب ويجيب شهود، يكذبون على الناس. إنا لله، للحديث المروي في عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وجواب ثان، أنه لم يكن في الدار عدلان يشهدان على قاتل عثمان بعينه، فلم يكن له أن يقتل بمجرد دعوة في قاتل بعينه ولا إلى الحكم في ذلك سبيل مع سكوت أولياء الدم عن طلب حقهم، ففي تركهم له أوضح دليل. شفتوا؟ لأن أولياء الدم مش عارفين مين اللي قتل، وهذا فعلا هذا قول قوي، مين قتل إلا أن يكون الذي قتل كما ذكر المزي قتل في محله، فانتهى كل شيء. ثانين هيشة وتهارج وكذا، الذي تولى القتل قتل في محله. حرض عليه نائلة بنت الفرافصة زوج سيدنا عثمان، قيل ظلت مسيحية هي لم تسلم، هذا المشهور، وقد قطعت أصابعها في هذه الفتنة الهوجاء، فالمولى تبعهم قتله وانتهى الشر. لكن لو كان أولاد عثمان حتما يعرفون قاتل أبيهم لطالبوا من الإمام علي مباشرة، خذ لنا بثأرنا. معاوية يدلس ونحن ندلس على الأمة من وراء المدلس الأكبر، وهو اجتهد فأخطأ وعنده حجة وعنده تأويل، لا يفهم هذا معاوية؟ وأنتم لا تفهمونه؟ القرطبي فهمه وغمز معاوية، قال كانوا أولى من غيري، أولى من غيرهم، بغمز معاوية عين عينك يعني مش إلك يا معاوية. المهم، وكذلك فعل معاوية حين تمت له الخلافة وملك مصر وغيرها، بعد أن قتل علي رضي الله عنه لم يحكم على واحد من المتهمين بقتل عثمان بإقامة قصاص، وأكثر المتهمين من أهل مصر والكوفة والبصرة وكلهم تحت حكمه وأمره ونهيه وغلبته وقهره. غمزه مرة ثانية، ليش ما خدتش أنت؟ مظبوط ولا لا؟ تفضل. ليش؟ الذي منعك إذا كنت بدك فعلا وصادق هو الذي منع ماذا؟ عليا. طب فبماذا كنت تعتل في قتال علي؟ بالكذب والدجل، بطلب الملك. بالله عليكم، أليست الأمور واضحة؟ واضحة جدا جدا. لكن علماءنا عفى الله عنا وعنهم، هم الذين أشبعون تدليسا واستحماقا واستغفالا، زوروا كل أفهامنا، ما فيش فايدة، ويدعبون على هذا إلى اليوم، وهذا مكتوب. وكان يدعي المطالبة، شوف يا عين عليك يا قرطبي، يدعي، شفت؟ عن مين؟ عن معاوية. وكان يدعي المطالبة بذلك قبل ملكه، ويقول لا نبايعه، هم حيقولوا يا خرب بيتنا، كنا في عدنان إبراهيم، صرنا في التفتزان وفي القرطب وفي العين في الدنيا كلها. إيه طبعاً الأمة فاهمة، بس إحنا هذا ما يكفينا، نريد تصريحاً لا تلويحاً، نريد الأمة تكون واضحة، وتعديلاً لا وجاجاً، عدل عادلاً عقائدك في الصحابة والكلام الفارغ تبعك، عدل، خذ عقيدة قرآنية نبوية في الصحابة، انتهى، الأمة تكون واضحة، تطمئن قلوبنا، تنشرح صدورنا بتاريخنا، بإسلامنا، بصحابتنا، يسلم لنا الصحابة السالمون، صح؟ الصحابة السالمون الأماثل رضوان الله عليهم، أنال الله شفاعتهم، يسلمون لنا. الصحابة المنافقون والذين ارتدوا وكذبوا وزوروا والطغاة والفسقة والقاسطون وكذا، برا، انتهينا، ما عندي مشكلة، وأنا صحيح. كأنه الإسلام لا يقوم إلا بمعاوية، مش معقول يا أخي، مش معقول. الإسلام يقوم بهؤلاء، الإسلام ما رزع إلا بأمثال هؤلاء والله العظيم. بدك رزق أعظم من يزيد؟ بدك رزق أعظم من ذبح الشورى؟ بدك رزق اعظم من قتال الامام علي وفي الاخير ينتهي الى ان يقتل ويغدر به؟ بدك رزق من اعظم تنتهي الخلافه وتصبح ملكا عضوضا وجبريا، ونشوف في وقت قصير جدا جدا الصحابه يبكون. انس ابن مالك في صحيح البخاري، لماذا تبكي؟ ايش يبكيك يا ابا حمزه؟ قال ابكي لا شيء مما كنت اعرفه على عهد رسول الله اعرفه الان. ايش قال؟ ايش هذا؟ راح الدين في صحيح البخاري، كله انتهى، قال الا الصلاه، وهذه الصلاة قد ضيعت. وشوفنا كيف الناس بتخاف تصلي العصر في وقتها، والجمعة تؤخر المغرب، تقطع رأسك لو قمت تصلي، مش معقول، كيف هذا جرى بسرعة؟ لذلك ثبت عن عبد الله بن عمر وقيل مثله عن سعد وغيره الندامة حين إيه؟ للأسف توفي في آخر حياته على أنه لم يقاتل الفئة الباغية كما أمر الله. قال عبد الله بن عمر فيما صح عنه: لا آسى على شيء إلا على أني لم أقاتل مع علي الفئة الباغية كما أمر الله. لماذا قال ابن عمر هذا؟ لأنه شاهد أيام معاوية وأيام يزيد، ورأى إلى أين تدهورت الأمة، وبسرعة شديدة، بسرعة مخيفة. معاوية يحكم ويأتي يزيد سنة 60، 61 يقتل أهل بيت النبي، تسبى نساؤهم، 63 تستباح مدينة رسول الله، تغتصب البنات، يقتل الرجال، يقتل الصحابة، التابعون، شيء مش معقول. 64 ترمى الكعبة بالمنجنيق، يحترق أستارها، يا حبيبي على الدين. رأى ابن عمر هذا، قال لك هذا هو، هذا بسبب قعودنا عن نصرة علي، وفتنا وفتنا ونعتزل. لو كلنا اصطففنا خلف علي صفا واحدا ووقفنا بإزاء هذا الطاغية المسمى ابن هند معاوية، ما حصل هذا، لكن إن لله وإنا إليه راجعون. وما في شيء. 126 عندك الخليفة الأموي الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك يراود أخاه لأبيه وأمه عن عرضه، يريد أن يفعل بأخيه، أخيه يرى رأسه مقطوعة، الحمد لله، قطعة الرأس النجسة الدنسة توضع على رمح يوم جمعة، يقول تبا له إن كان لشروبا للخمر، ناكحا إيه للأمهات، أمهات البنات يعني، ولقد راودني عن نفسي. هذا الإسلام تبعك بسرعة انتهى. إيش في الملك؟ ملك ورحمة، ملك معاوية في رحمة، رحمة؟ والله العظيم كذبتم، والله كذبتم. الآن سأتلو عليكم الكتب ما يثبت هذا الكذب. رحمة؟ وكيف الرحمة انقلبت إلى جحمة ونقمة في سنة واحدة؟ معاوية ما جاء يزيد، احترقت الدنيا، ما في، مش رحمة. يزيد ابن معاوية وفي خط أبيه وطريقة أبيه، وهو الامتداد الطبيعي لأبيه والنهاية الطبيعية لحكم أبيه، صح ولا؟ هذا منطق التاريخ ومنطق الأشياء، وهو تربية أبيه. سمعته في خطبة الجمعة أمس كيف؟ لا تشرب بالنهار عشان الناس، اشرب بالليل، والليل نهار الأريبي. يا ما شاء الله على المرب العظيم، إنا لله. إيش يقول؟ وكان يدعي المطالبة بذلك قبل ملكه، ويقول: لا نبايع من يؤوي قتلة عثمان ولا يقتص منهم. والذي كان يجب عليه، على مين؟ على معاوية شرعا، أن يدخل في طاعة علي رضي الله تعالى عنه حين انعقدت خلافته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهبط وحيه، ومقر النبوة، وموضع الخلافة، بجميع من كان فيها من المهاجرين والأنصار، كلهم بايعوا عليا بطوع منهم وارتضاء واختيار، وهم أمم لا يحصون وأهل عقد وحل، والبيعة تنعقد بطائفة من أهل الحل والعقد. فلما بويع له رضي الله عنه طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن، لا طلب أهل الشام عفوا، طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم، فقال لهم عليه السلام. إذن القرطبي يسلم برضو إيه؟ هذا واحد من مئات يسلمون على أهل البيت، أيوه عليه السلام، عليه السلام. فقال لهم عليه السلام: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعة، وقتلة عثمان معك، نراهم صباحا ومساء. وكان علي في ذلك أسد رأيه وأصوب قيله، لأن علي لو تعاطى القود معهم، يعني من هؤلاء المتهمين بقتل عثمان، لتعصب لهم قبائل وصارت حربا ثالثة. لكن هذا الكلام كأنه يناقض ما ذكره الذي ذكره قبل أقوى وأحسن، صح ولا لا؟ يعني ما في قتل معين، ما في كذا. نعم. فانتظر بهم إلى أن يستوثق الأمر وتنعقد عليه البيعة، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم، فيجري القضاء بالحق. نعم. وحكى عن صفين جزاه الله خيرا. الآن صحيفة 272 أو 2 المفروض إيه في الصحيفة إيه؟ 272. الآن روى مسلم في صحيحه: حدثنا قال سمعت أبا نضر يحدث عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني كذا إلى آخره، يمسح حديث إيه؟ تقتله. وبؤس بن سمية تقتله في أباغية وخرجه أيضا، هذا ذكرناه. وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب له في ترجمة عمار وتواتر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل عمار الفئة الباغية، المفروض عمارا، المهم وهو من أصح الأحاديث. طيب انتهينا. الآن يقول: وقال فقهاء الإسلام فيما حكاه الإمام عبد القاهر في كتاب الإمامة، اللي هو البغدادي طبعا، الأشعري، في كتاب الإمامة من تأليفه، وأجمعه فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين، على أن عليا مصيب في قتاله لأهل صفين، كما قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل، وقالوا أيضا بأن الذين قتلوا بغاة، مرة أخرى بغاة، أهل الجمل بغاة مين؟ كل هؤلاء بغاة ظالمون له، ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم، ونحن مع هذا لا نكفرهم. وقال الإمام أبو منصور التيمي البغدادي في كتابه، كاتب الفرق مش الفرق، هو الفرق بين الفرق، الفرق بين إيه؟ الفرق. نعم. من تأليفه في شأن القصة: عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة، وأجمعوا أن عليا كان مصيبا في قتال أهل صفين، كما قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل، وقالوا أيضا بأن الذين قاتلوا بغاة ظالمون له، لكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم. مرة أخرى شفتوا؟ مش عدنان يدلس، عدنان يغمز، إيه الهبل هذا؟ كفاياكوا عاد، بلاش استحماق. لأن قلت إنهم بغوا، أنا بصراحة اللي قلته ما قلتش هيك، أنا قلت النبي قال وعلي قال أمرت بقتال الناكثين والقاهرة، قلتم الناكثون هم وجن جنونهم. كيف يصف طلحة يا أخي؟ والله يصح نومك، والله يصح نومك، والله لا طلحة ولا علي ولا عثمان كذا أجل عندي من رسول الله يا أخي، رسول الله بيحكي لك لا تقول الشيك انجنوا ويغمز. شو الحماقة هذه يا أخي؟ إيش هالناس هذه؟ أي دين هؤلاء يتدينون به؟ وقال لك من حبر كلام فارغ، ما فيه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في حديث بدك تنزل إله، ما فيه حديث صحيح أو متواتر مثل ذاك. قال لك يغمز، ما بغمز يا أخي، أنا بحكي حديث. والأمة هي طلب مالك والشافعي وابو حنيفة والأوزاعي والدنيا كلها بغاة، قال لك بغاة كلهم وأصحاب الجمل بغاة، بغوا وظلموا عليا وظلموا أنفسهم. لكن في فرق بين هؤلاء ولا؟ سوف نعود إليه إن شاء الله عشان نعرف الفرق. نعم هذا هو. لا إله إلا الله. وقال الإمام أبو المعالي اللي هو الجويني في كتاب الإرشاد من أشهر كتبه الكلامية: فصل. علي رضي الله عنه كان إماما حقا، نعم، في توليته يعني الخلافة، ومقاتلوه بغاه. واضح، هو كان إماما حقا، إمام حق هو، ومقاتلوه كانوا ماذا؟ بغاة. وكان إماما وكانوا بغاة. انتهينا. الجويني إمام الحرمين عبد الملك، شيخ الإمام أبي حامد الغزالي، هذا هو. إذن لابد إيه؟ أن نعرف الحقائق، لابد أن نعرف الحقائق كما هي. شوفوا الآن العجب من ابن حجر الهيتمي، هذا رجل عجيب رحمة الله عليه، من فقهاء الشافعية، متعصب لمعاوية بشكل مش طبيعي، مش طبيعي، وأتناقض مع نفسي وأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. في الصحيفة الرابعة من كتاب تطهير الجنان واللسان، بدأ فيه عن معاوية بن أبي سفيان، عامل كتاب هيك كذا صغير كله دفاع عن معاوية، بيحكي انه كيف طلب منه تأليف هذا الكتاب ملك في الهند همايون مش عارف اسمه ايش، طالب منه كتاب، فهو اجابه قال: فاجبته لذلك، وضمن الي، يعني زدت عليه، ضممت اليه بيان ما يضطر اليه من احوال مولانا امير المؤمنين علي كرم الله وجهه، بدعه، كرم الله وجهه الان بدعه، اخر تقريع السلفيه، الشيخ فلان والشيخ علان، هذه عادي فتوى نقولها مش مشكله، ابو اسحاق الحويني مقبل من هذا الوادعي الخضير، قال لك لا يقال له كرم الله وجهه، ممنوع ما شاء الله. ابن تيميه بيقولها، وابن القيم، وهذا والنووي والبيهقي والطبري واحمد، كل الالوسي، كل الدنيا، لا طلعوا هذول ما بيفهموش ولا حاجه، ممنوع تقول كرم الله وجهه. وايش كمان ممنوع؟ وعليه السلام رضي الله عنه، بس زيه زي غيره، يعظم عليهم انه علي يكون له ميزه، هداكم الله، مش هقول تبا لكم، بس هداكم الله، الله يهديكم، الله يصلح قلوبكم، والله لو صح الايمان وحب رسول الله لمتم حبا في اهل بيته، وبالذات في الامام هذا عميد اهل البيت بعد رسول الله علي عليه السلام، اللهم احينا وامتنا على حبه، هو اهل بيته الصالحين الطيبين المباركين، صلوات ربي وتسليماته عليهم اجمعين، كما نصلي في صلاتنا كل ساعة وكل حين، يعني لا يقال كرم الله، كلهم هيك، خش على الانترنت، لا يقال كرم الله وجهه، شو هالبدع هذه يا أخي؟ إيش هالناصبية هذه؟ بدع ناصبية، كره أهل البيت. كرم الله وجهه في حروبه وقتاله لعائشة وطلحة والزبير ومن معهم من الصحابة وغيرهم، وللخوارج البالغين في رواية 24,000 على الوصف والعلامة، على الوصف والعلامة اللذين بينهما الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كونه الإمام الحق والخليفة الصدق، فكل من قاتله من هؤلاء بغى. صرح ولا ما صرحش؟ جميل، بارك الله فيك، هذا جيد، وهذا كلام عادي، يعني هذا ما كانش خطأ منه، هذا كلام صحيح، وهو الذي صرح بمين؟ جماهير علماء أهل السنة والجماعة وأئمتهم، وأئمتهم، نعم. طيب، لكنه عاد، وين ذكرت أنا؟ أي هنا، نعم، لكنه عاد في صحيفة 38 الإمام الهيتمي، شيء غريب يا أخي، شيء يناقض نفسه، مهانش علي، أي والله، إيش أنا أقول؟ ثم ومن ثم قال الشافعي رحمه الله: تلقيت أحكام البغاء من مقاتلة علي الخارجين عليه في حال الحرب، وبعده معاوية وغيره، فسماهم بغاء، وليس ذلك تنقيصا لهم، لما علمت أن لهم تأويلا، أي تأويل؟ تأويل قوي قال، أي تأويل؟ وأنهم بسببه معذورون، وأي معذورين؟ لأن المجتهد ملجأ إلى العمل بما ظهر له من الدليل، لا يمكنه التخلف عنه أصلا كما مر مبسوطا، ولأجل ذلك أثيب وإن أخطأ كما عليه إجماع من يعتد به. فعلا الأمة أجمعت إنه إلا إذا كان قصده في القضية العامة إنه المجتهد يعني إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أما مش في عين هذه القضية. ممكن، على كل حال إجماع من يعتد به. فإن قلت جاء في الأحاديث الكثيرة، مش قصده في القضية، قصده في القضية هذه السياق، جاء في الأحاديث الكثيرة كما مر بيانه أن عماراً تقتله الفئة الباغية وقاتلوه من فئة معاوية، فلزم أنهم الفئة الباغية. الآن صار وين النقاش؟ انه جماعه معاويه بغاه ولا مش بغاه. شوف التناقضات، يكتب كانه مش عارف ايش بيكتب هو. قبل شويه نقل عن الشافعي انهم بغاه، وقال تسمتهم بغاه مش معره يعني مش عيب، لانه بغاه مع تاويل. بعدين انصار النقاش بعد اسطر. لذلك فعلا لازم احنا نتواضع، ننظر لعلمائنا بحسب اقدارهم. ما تشوف انه يعني شغل كبير هو عبقري، ولا عبقري ولا حاجه، انسان بسيط، بعضهم متواضع جدا جدا حتى في عقليته كذا، طلب علم وقعد 50 سنة في العلم وكذا، يتناقض وينقض على نفسه بشكل يعني يرثى له والله العظيم. ايش هذا يا اخي؟ في سطر ثاني ينقض نفسه، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. لازم تستحضر ايش تكتب انت، اسطر. الان بدوش سينفي عنهم وصف البغاء، لا مش بغاء. يا ربي انت في صفحة 4 قلت بغاء، وقبل شوي قلت بغاء، والشافعي قال بغاء صح؟ وقلت مش عيب نسميهم بغاء، رجع تقول لا مش بغاء. شو التناقض هذا؟ حنشوف ايش قال. المهم قال: فلزم انهم الفئه ايه؟ الباغيه. قلنا نحن لا ننكر ذلك كما قررناه وبيناه مع بيان انهم مؤولون، وان البغاه المجتهدين الذين لهم تاويل غير قطعي البطلان لا حرج عليهم، بل هم ماجورون لسه مش هذا يثابون، وان كان تاويلهم فاسد، المفروض فاسدا. نعم. ومر ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما استدل على ابيه ومعاويه بالحديث، حديث ايه تقتله في الباغيه؟ نعم. لما امره ابوه بالمقاتله معه قال عمرو لمعاويه: الا ترى ما يقول ابن اخيك؟ وذكر له الحديث، فبادر له معاويه الى تاويله، فقال: وهل قتله الا من اخرجه؟ الى اخره، لما قام عنده من القرائن المقتضيه لذلك. فهو تاويل يمكن على المجتهد ان يقول به لما قام عنده من القرائن الصارفه له عن حقيقته الى مجازه. وان كان الحق ان الحديث ظاهر بل صريح في ان قاتله انما هو من باشر قتله، هذا غلط، هذا غلط، هذا اكبر غلط هذا الكلام. ليش؟ طيب النبي قال تقتله الفئه الباغيه، بمعنى انه اللي باشر قتله لو اراد ان يقتله راسا براس وحده ما قدر ولا وصل اليه، لكن لابد تقوم حرب، حرب ظالمه، وحرب القاسطين، وحرب الباغين، ويصير فيها الهرج والمرج هذا، ويتمكن هذا اللعين وهو صحابي ابو الغاديه الجهني، هذا من اهل جهنم والعياذ بالله، يتمكن من قتل ايه؟ الصحابي العظيم الذي امر رسول الله بحبه، اخبره الله انه يحبه، قال: وامرني بحبه. تحب عمار بن ياسر، ما اختلف المسلمون قال لك الا كان الحق في الجانب الذي فيه ايه؟ ابن سميه. شيء رهيب، ان الجنه لتشتاق الى 4 منهم عمار بن ياسر، هذا يشقى. والنبي قال: قاتلوا عمار وسالبه في النار. هذا حديث آخر، لكن هو قال تقتله الفئة الباغية، كلها فئة باغية. انتبه. قال إيش؟ قال هذا التأويل يعني إيه؟ قال الحديث ظاهر بل صريح. لا والله لا هو ظاهر ولا صريح. تخيل هذا فقيه كبير رسولي يحكي الكلام هذا. قال: وإن كان الحق أن الحديث ظاهر بل صريح. لا والله، والله لا أحلف عليها، في أن قاتله إنما هو من باشر قتله. وأقرب من تأويل معاوية هذا تأويل عمرو بن العاص، فإنه جاء في رواية أن قاتل عمار في النار. فالفئة الباغية هيها، هاي كلامي، محمولة على مباشر قتله والمعين عليه. طلع بس الباغية واحد، ومعاوية مش باغي والجيش كله مش باغي والله. وعلي لما قاتل هذا الواحد يعني، وقتال البغاء اللي أخذوا إمامك الشافعي أخذوا من قتال جيش علي لهذا الواحد، شو التناقض هذا؟ رجع في الأخير عاد ونكص عن ماذا؟ عن وصمهم بالبغي، طلعوا مش بغاء. شو هذه؟ أنا سميتها البهلوانية العلمية زمان في الهداية، نوع من البهلوانية، ساحر، ها؟ بطلع لك أرنب، شفتوا؟ بطلع لك قرد، ببغاء، شو هذا؟ بهالطريقة هذه طلع في الأخير الفئة الباغية تتمثل في شخص واحد، أبو الغادي الجهني، عليم الله ما يستحق، ها؟ والبقية بيطلعوا مش بغاء، ما لهم مش علاقة بالحديث بالمرة. ما شاء الله، عبقرية، عبقرية مش طبيعية. فإنه نعم، والحكم على قاتله قال لك ومعينه بذلك لا يقتضي الحكم على جميع الفئة به، البغي يعني، لا الفئة مش باغية، للفرق الواضح. فإنهم مجتهدون متأولون، وقاتله ومعينه ليسا مجتهدين، فلا ينظر لتأويلهما. والله بالله عليك الآن، أنا سأحكي لكم بأسلوب بسيط جدا عامي. لدينا رجل داهية وصاحب أمر ونهي، رجل داهية صاحب أمر ونهي، استطاع أن يخلب أو يختلب عقول جماعة، يا يكتنفونه وأن يخدعهم عن حقيقة الأمر وجليته، وأستاقهم سوق الأنعام إلى مهلكة، روحوا قاتلوا واقتلوا، فوقعت مذبحة مجزرة. والآن أردنا أن نقيم الحكومة، يعني قضية محكمة، الآن أن نطالب هؤلاء فقط ونقاضيهم ونترك الرأس والإمام. أما أول من يطالب وأعظم من يجرم هو مين؟ يسموها الرأس المدبرة، حتى اللغة العامية يقول الرأس المدبرة. مين الرأس المدبرة؟ اللي سماها القرآن أئمة النار، أئمة يدعون إلى النار، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ما من دم يسفك إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل، لأنه هو شق الطريق. أنا بدي أعرف مين شق طريق البغي، ومين اللي عبى أهل الشام، ومين اللي جرأهم وجسرهم وحملهم وأغراهم ورغبهم ورهبهم وخوضهم الغمرات؟ مش معاوية؟ لا، عند إمامك ابن حجر رحمة الله عليه، وعفى الله عنه، بطريقة سحرية أكروبات غير طبيعي، بيطلع واحد والثاني، يعني واحد قتله والثاني أعوان عليه، هذول الاثنين عشان تنازعوا في رأسي، قالوا أنا قتلته، لا أنا قتلته، إيه هذول بس، وبطلع البقية كلهم ما شاء الله عليهم، ليسوا بغاة، ممنوع أن تسميهم بغاة، مع أنه قبل أقل من نصف صحيفة قالهم بغاة ومشعار عليهم، والشافعي قال، بس طلع في الأخير قصده إيش؟ أنه واحد أو اثنين بس، مش معقول ها؟ وطلع كلام الأمة كلها في الجماعة هذول في معاوية وأنه الفئة الباغية وكذا، هذا طلع كلام ليس له وزن، فإن لله وإن إليه راجعون. التعصب الذميم، التعصب الذميم، نعم. قال تعالى استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لا هو ولهم لهم عذر، صح؟ الله قال لهم لهم عذر، وهو بالذات ما لهش عذر، هو يقدمهم يوم القيامة فأوردهم النار. الله قال يقدمهم، أول واحد يخدمهم، بس هم كمان من وراء. وهذا جميل على فكرة، هكذا أنا ذكرت مرة في خطبة، هكذا ينشئ القرآن يا إخواني عقلية حرة طلعة مستقلة، لا يمكن أن تستعبد، حرة حرة حقيقية. كيف يعني؟ ما تقول ليش يا ربي أنا عبد مستضعف وغلبان، ضحكوا علي. أنا أقول لك ضحكوا عليك، أنت أنعام ولا بشر؟ لا بشر. وهذا إيش عملت فيه؟ عطلته يا ربي، استعرضت عقولهم على جهنم وراهم. أقول لك إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. حيخشوها صح وقبلهم، بس حيخش وراه كمان، ولا مش صحيح؟ قال يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، هم اثنين في النار. ايش يا ابن حجر، اي دين بتجيب لي انت؟ شفتوا هذا القرآن، هذا منطقي، هذا منطق القرآن. القرآن بيقول لك هيك، ما فيه مش هيك وبس. وفي حديث علي عليه السلام، هو حديث صحيح، النبي بعث سرية جماعة، وفي امير من الامراء، هذا ما عقله مش عارف ايش ماله، يقول لك قطع الله الصحابي، الصحابي هذا مطلوش، الصحابي هذا هذا عقله مش طبيعي، انسان معقد شويه كان هذا. قال يلا اجمعوا لي حطب، شو الصحابي هذا عقده هذا، اجمعوا لي، جمعوا حطب، قال اوقدوا نارا ادخلوها. يا بابا والله لو رسول الله يعرف هذا ما اعطاه الإمارة على على على على حتى سخله. بس النبي ما يعرف الغيب، ولا مش صحيح؟ النبي بعث الوليد بن عقبه يجمع له الصدقات، ايش كذب عليه؟ والله قال له ان جاءكم فاسق بنبأ. النبي ما بيعرف الغيب، وقال لك ولا عمر، عمر يعرف الغيب؟ النبي لا يعرف الا ما عرفه الله، من باب عمر مش ملوم، عمر اراد الخير والحق ولم يأله رضوان الله تعالى عليه. معاوية طلع بطل شو عمله، بعدين معاوية اتحول، معاوية عمر هو معاوية عثمان، ومعاوية عثمان هو معاوية نفسه، لما اقرأ التاريخ انت فكروا هذا، فكروا الامور ثابتة كلها ساكنة، يعني معاوية شخصية واحدة ما بتتغيرش ابدا، هو بتغير من بين يوم والاخر. قبل الصفين قال لك لا علي احق، بعد التحكيم قال لك مين احق مني، وانت قال كأنه يعني ايام عمر، عمر بخوف، عمر مهيب، ما في عنده بكسر راس اكبر واحد، قال لك لم يبدر منه أشياء فظيعة تجعل عمر يستريب فيه ويعزله، صح ولا لا؟ أخذ عليه مؤاخذات، بس يمكن شاف خيره أكثر من شر عمر، عمر صحيح، هو مناسب. أيام عثمان اختلف، أخذ الشامات كلها، لما تفرد لحاله بهدل الدنيا الرجل هذا. لا عندهم كله شخصية واحدة، نرجع، المهم، فقال لهم أوقدوا نار كذا ادخلوها. قالوا شو ادخلها؟ بعضهم فكر ادخلها والله الأمير هيك، النبي قال أطيعوا الأمير. قالوا لا، احنا اصلا عبدنا الله وكذا وكذا، عشان ايه ما ندخلش النار؟ ندخلها في الدنيا؟ ايش العذاب هذا والهم؟ قالوا لا مش هندخل. كيف انا اميركم؟ قال لك واغضب عليهم. ما اكيد هذا مش طبيعي، كان مش طبعا مش طبيعي. صحابي شو صحابي؟ مش طبيعي هذا الرجل، مش طبيعي بالمره. ادخلوا ما تدخلوا ما فيش، رجعوا للرسول. يا رسول الله ايش الامير؟ والله شر البلد ما يضحك. ايش الامير عجيب غريب هذا، بده يحرقنا بالنار. عارف النبي قال؟ ما قالش تبا لكم اللي ما لم تطيعوا الامير، انا قلت لكم اطيعوا الامير، صح؟ زي ما قلت لكم احترموا اصحابي. فهمتوا؟ انا هيك عقلي بفكر هيك، هذا زي هذا. اطيع الامير، تطيع الامير مقيدا اذا اطاع الله ورسوله. احترم اصحابي اذا احترموا الصحبه، صح؟ احترموا ديني، اذا حطوا ديني تحت رجليهم وحطوا سنتي واوامري وسفكوا دم امتي. هقول لك النبي انت كنت احمق؟ انت كنت بهيمه؟ انا قلت لك احترم هؤلاء؟ طب مش انا قلت لك تقتله الباغيه، وقلت لك وناس من اصحابي حيدخلوا جهنم، وقلت لك ناس تسعر فيهم جهنم ودخلوها، غلوا من الغنيمه واخذوا سرقوا، وقلت لك انه بعضهم فسق، وقلت لك انه حيأخذوا عن الحوض تبعي. مش قلت لك؟ تقول اه قلت لي، بس ما فهمت. ايه انت معناها اشباه الانعام مش عمل لك؟ حتروح جهنم في الاخير بضلالك هذا، افهم. ايه فمن يقول لهم مش صح، يجب ان تاخذوا بقول الامير، وانا قلت لكم اطيعوا الامير، من اطاع الامير فقد اطاعني، من اطاعني فقد اطاع. عرفت لهم؟ والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. والذي نفسي بيده حلف والله، قال لهم لو دخلتوها كان ضلكم فيها الى ابد الابدين، كان دخلتوا في جهنم. يا الله يا رسول الله، بس يعني بصراحه هنا هنا انا اقول لكم تتساقط وتتهافت تهافت الزجاج، وكل كاسر مكسور، كل الشبهات الأكروباتية هذه تاعت ابن حجر الهيتمي وامثاله الهيتمي، هذا مش العسقلاني، انتبهوا، هذا فقيه شافعي. ايش هي؟ اجتهد فاخطا، متأول انت. لا يا بابا، في اشياء لا تقبل التأويل ولا يدخلها التأويل، انتبهوا. حين تكون ضد النص وضد العقل وضد الاشياء القطعية والضرورية لا يدخلها تأويل، انتبهوا، ما في تأويل بدليل. تأويل الصحابة الذين لولا قدر الله دخلوا نار هذا الأمير الملطوش، لو دخلوا النار تأويلهم أقوى بكثير من تأويل معاوية. إيش حيقولوا؟ يا رسول الله أخذنا إيه؟ بظاهر قولك أطيعوا إيه؟ الأمير، من أطاع الأمير فقد أطاعني، صح ولا لا؟ إحنا أخذنا هيك وبظاهر قوله وأولي الأمر منكم، أخذنا على العموم هيك. أقول لا، ألستم عربا؟ هل أنتم إيه؟ عاجم؟ صنبكم عمي؟ ألا تعلمون أنه طاعة هذا وليس هذا إيه؟ رسول النبي معصومة مقيدة بطاعة الله ورسوله، ليست مطلقة. لو كانت طاعته مطلقة لكان إيه صاحب تشريع علم الصحيح اللي يقوله يصير، ما فيش واحد يقوله يصير، كل واحد طاعته مقيدة بماذا؟ بالكتاب والسنة. لا طاعة المخلوق في معصية، ما قدرتوش تعمل تفكر بالطريقة هذه، معناها أنتم لستم أهل تكليف، لستم أهل خطاب علم الصحيح. اللي ما بيقدر يفهم الخطاب بطريقه هذه، هذا معناها رفع عنه قلم التكليف، رفع عنه قلم ايه؟ وانتم مكلفون عقلاء. بمعنى ان الحديث يقول من اهمل عقله ولم يستعمله لم يكن له حجه، لم يكن له ولا تعل ولا عذر، ولم يدفع عنه شيء ان يدخل النار والعياذ بالله اذا اقتضى الامر ذلك، تخش جهنم بعدين. شفتوا؟ ولذلك شوف كلام العلامه محمد ابن إبراهيم المعروف بابن الوزير اليماني الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في الكتاب العظيم إيثار الحق على الخلق في رد المسائل، في رد الخلافات، المذهب الحق في أصول الدين. هذا ابن الوزير صاحب العواصم والقواصم، توفى سنة 840 للهجرة، ترجمه ابن حجر في الدور الكامنة، ترجمه ابن حجر، علامة كبير، إمام جليل. تقرأ الكتاب هذا متعة متعة، أنا قرأته أول ما جيت على النمسا، أهدي عليه هنا، كتاب عجيب. تقرأ العواصم، إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق، من أصول إيه الدين أو من أصول التوحيد. وله العواصم والقواصم 9 مجلدات، كتاب عجب، العواصم والقواصم. إيش يقول هنا؟ صحيفة 413، يقول تواتر عن الصحابة أنهم كانوا يعتقدون في الباغي على أخيه المسلم وعلى إمامه العادل أنه عاص آثم، وأن التأويل في ذلك مفارق للاجتهاد. ما تقول لي اجتهد متأولا وأخطأ، غلط، فش ممنوع، غلط في تأويل في البغي. إذا في تأويل في البغي على الإمام العادل البيعة الأمة علي بن أبي طالب إذن في تأويل في الاغتصاب، اغتصاب النساء والبنات، ولا صحيح؟ وقتل النفس المعصومة وشرب المسكر، كل ما تريد في تأويل بصير، ولا صحيح؟ فترتفع الحدود ويوشك أن ترتفع التكاليف، وبالحري أن يرتفع العذاب في الآخرة إلا عن مشرك وكافر مجاهر معلن. مزبوط ولا لا؟ انتهينا. ايش الكلام هذا؟ قال لك تواتر الصحابة، يعني يقطعون بأنه لا مدخلية للتأويل في ماذا؟ في البغي على المسلم، والبغي على مين؟ على الإمام العادل. هذا الكلام الحق، تواتر. قال لك وهذا مين يا حبيبي؟ هذا ابن الوزير. لما يجيب لك قطعة مثل هذه حين يأتيك بالأدلة عليها يكتب لك 20 30 50 صفحة بسهولة بسهولة. تعرف هذا حين تقرأ سبحان من خلقه، حين تقرأ العواصم والقواسم له. شيء غريب يا أخي، إيش الذكاء عند الرجل هذا؟ شيء غريب. أنا استعنت في محاضرة لي قبل سنتين ببحث له مطول مسهب من أجمل ما قرأت في حياتي في لعن المعين، وهو ينتصر لسائغية لعن المعين. يمكن أن يلعن المعين، نعم ليش لا، وهو الحق. وحد يطيح كلام تبي عنده مبحث الكلام هذا، كلام بالنسبة لابن الوزير ولا شيء ولا شيء. شوف كيف التحقيق العلمي الدقيق المتين. ورد عليه بحمد غزالي، رد من أقوى ما يكون في الإحياء. هذا ابن الوزير شيخ مجتهد، مجتهد بعضهم قال مجتهد مطلق هذا الرجل رحمة الله عليه. نعم، وأن التأويل في ذلك مفارق للاجتهاد في الفروع. اجتهاد في الفروع مش في ظلم الناس والخروج على أيام الزمان ودول مجتهد مجتهد. إيه الكلام هذا؟ قال مستحيل. فإنهم لم يتعادوا على شيء من مسائل الفروع، لأنه كل مجتهد فيها، شوف الدليل، كل مجتهد فيها احتمال أن يكون مصيبا، والمخطئ له أجر. فكيف هو له أجر وأنا أقاتله وأتعادى معه وعاديه؟ لا، الصحابة لم يتعادوا على مسائل إيش؟ الفروع، وتعادوا على البغي. شفت؟ سبب البغي، تعادوا وتحاربوا وتقاتلوا وتصارموا كما رأينا الحسين وقد صارم ماذا؟ عبد الله بن عمر من أيام صفين. وكذلك أجمعت الأمة على الاحتجاج بسيرة علي عليه السلام، طبعا هو يسلم لأنه هو واضح في قتالهم وليس المجتهد المعفو عنه يقاتل على اجتهاده، صح؟ عارفين انتم؟ شوف شوف الذكاء هذا، هذا ابن الوزير قلت لك رهيب الرجل هذا. قال لو صح ان معاويه مجتهد لما ساغ لعلي ان يقاتله، صح ولا لا؟ هذه هي. وعلي باجماع الامه محق في مقاتله مين؟ معاويه. كيف تقول لي معاويه مجتهد واخطا وله اجر؟ هذا صحيح. وفي نفس الوقت تصوب عليا ايش؟ في قتال من له اجر. هذا صحيح. مجتهد اخطا له، ممنوع ان تقاتله، لأن في نهاية المطاف مهما يفعل له أجر هو، صح ولا لا؟ كلام متناقض. سطر واحد رهيب الرجل هكذا، قلت لك عنده ذكاء عجيب عجيب الرجل هذا، كأن ذهنه لا يقبل الخطأ في مسائل كثيرة ما شاء الله عليه. يقول وكذلك أجمعت الأمة، أعيدها، على الاحتجاج بسيرة علي عليه السلام في قتالهم، قتال مين؟ البغاة. وليس المجتهد المعفو عنه، مين هنا المفروض أن يكون؟ معاوية يقاتل على اجتهاده ويقتل ويهدر دمه. معناها لا يقاتل ولا يهدر دمه ولا يقتل إلا مين؟ إلا المخطئ، لا المخطئ الظالم الباغي. وقد أمر الله بقتاله، قال فقاتل التي تبغي، الله أمرك بقتالها. تقول ليش اجتهدت فأخطأت؟ شو الكلام الفارغ هذا؟ ما فيه، هذا بغي، هذا بغي، ما في غلط هذا. ولذلك خلينا على كل حال. طيب الآن سأقرأ لكم شيئاً سريعاً، لسه ما زلنا في البدايات شوية للأسف الشديد. أقرأ لكم شيئاً سريعاً عن قاتل عمار أبو الغادي الجهني. اسمعوا ماذا قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 7 عام 258. وعدتكم إخواني وأخواتي أن أتكلم عن قاتل عمار وبعض ما ورد فيه، وهو أبو الغادي الجهني يسار ابن سبع، صحابي في المشهور اختلف في صحبته. قال في الإصابة اسمه يسار ابن سبع، قال خليفة، مين خليفة؟ ابن خياط شيخ البخاري صاحب التاريخ المعروف اللي حققه الدكتور سهيل زكار وحققه الدكتور أكرم ضياء العمري أيضا في طبعة أخرى. يقول سكن الشام وروي أنه أو روى عفوا روى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم حرام. لا إله إلا الله، يروي الأحاديث هذه ثم يسفك دم عمار. ربك عشان يقيم الحجة. معاوية يروي الحديث تقتله الفئة الباغية ويفعل، ويروي الحديث الآخر كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجلا مات مشركا أو قتل امرأة مؤمنا متعمدا معه يروي سوف يحج به يوم القيامة. الله يقول تعالى: أنت سمعت هذا من نبي وخيرتي وصفوتي، كم قتلت من أنفس متعمدا يا معاذ؟ إيش حيقول يا ربي؟ من أجل الملك؟ حيقول له إيه؟ طيب من أجل، استغفر الله العظيم، من أجل الملك. ولماذا؟ يقول الملك يعني أردت به، أردت به أن توطد شرعي، فلما فعلت وفعلت وفعلت عاد في أموال الناس ودماء الناس. ما فيش حجة، الأمور واضحة جدا. سكن الشام كذا. نعم. وقال الدور يعني ابن معين: أبو الغادي الجهني قاتل عمار له صحبة، وفرق بينه وبين أبي الغادي المزني، لأن اليوم بعض المحدثين قال لك لا، الذي قتل عمار ليس هو الصحابي، هذا واحد آخر. لا إيه هذا، هم فرقوا وقال لك هو قاتل عمار، يعرفون هذا، يعرفون هذا. على كل حال معاوية له صحبة، وقد فعل كل هؤلاء، كل هؤلاء فعلوا ما فعلوا بسبب ماذا؟ إمامة معاوية لهم ودعوته لهم إلى حيث يشاءون، يدعونه إلى النار. نعم. وقال البخاري الجهني له صحبة، وزاد: سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه أبو حاتم وقال ابن سميع يقال له صحبة، وقال الحاكم أبو أحمد، مش الإمام صاحب المستدرك أبو عبد الله، لا أبو أحمد هذا سابق بقليل من مشايخه، كما قال البخاري وزاد: وهو قاتل عمار ابن ياسر. واضح. وقال مسلم في الكنى: أبو الغادية يسار ابن سبع قاتل عمار له صحبة. لا، أبو غادي واحد ثاني. تكذبون على من؟ يا أخي ارحمونا، والله ارحمونا، الكذب شيء قبيح ومقرف، لا تكذبوا على الناس. أفهم من مسلم أنت؟ أفهم من كل هؤلاء؟ أفهم الحاكم أبي أحمد؟ مش معقول يا أخي. أخرج أحمد وابن سعد أن أبا الغادية قال: سمعت عمارا يقع في عثمان بالمدينة في أوليات الفتنة. طبعا كان في مشدات وفي مغضبات ومعروف يعني، فتوعدته بالقتل. ايش دخلك انت؟ إيه؟ فقلت: لئن امكنني الله منك لافعلن، يعني مع سبق الاصرار والترصد، هذه عشان تكون ابلغ في الحجه علي امام الله. فلما كان يوم صفين جعل يحمل على الناس عمار، كان في نحو 90، تخيل قريب من 90، شيء كبير. وعلى فكره يعني حتى البغاة الاخرون قال لك كانوا يعني يتركونه، ما يحبوش جيش الشام، ما يحبوش ايه يقتل عمار، ومش عارفين الحديث، لا مش عارفين الحديث، هم بيعرفوه كان ما في، كان ترك القتال من اصله. معاويه خدع اهل الشام خدعه فظيعه، هتشوفت الان ذو الكلاع اللي كان مع معاويه تركه مباشره بعد ايه؟ بعد ما سمع قتل عمار. قال لك اكلنا يعني ايه مصيبه كبيره، هتشوف الان ذو الكلاع وحتشوف ايش اللي صار لسه. فاهل الشام ما يعرف هذا الحديث، لا يعرفونها. اهل الشام كانوا يعرفون انه النبي ما له قرابات الا معاويه وجماعته، هذول اقرباء النبي، هذول اهل بيت النبي، هيك كان يفهمهم. هم اقرباء النبي، هم اهل بيت النبوه، معاويه ابو سفيان. نعم نعم. المهم، فلما كان يوم صفين جعل يحمل على الناس، فقيل هذا عمار، فطعنته في ركبته فوقع فقتلته. شاف فرجه هنا عنده كذا وضربه فيها. فأخبر عمرو بن العاص فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار وسالبه في النار. قاتل عمار وسالبه، هذا صحابي وهي النبي أخبر عنه بعينه كذا في النار. فقيل عمرو: فكيف تقاتله؟ شوف عمرو برضو ما تعضش أول زي شيخ معاوية. فقال: إنما قال قاتله وسالبه، ما قالش مقاتله، أنا قتلته بس ما قتلتوش. عجيب عجيب يا أخي، عجيب عجيب الهوى هذا، عجيب جدا. وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد ابن أبي معشم أبيه قال: بينما الحجاج جالس إذ أقبل رجل يقارب الخطى، معنى صار شيخ كبير، صار شيخا كبيرا. فلما رآه الحجاج قال: مرحبا بأبي غادية. أهلين، بحبوه. كان لما يشوفه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وهذا خبيث أبو بردة، هذا عكس أبي، كان يقول له: أبشر بالجنة، نيالك أنت تبشر يا أخي. كأنهم يعاندون الرسول. شوف الزندقة لوين، هذه نوع من الزندقة. إن ثبت عنه هذا، هذا نوع من الزندقة وانحلال عقدة الإيمان، وانحلال عقدة الإيمان. يعني ما تخافش، محمد قال قاتل عمار في النار، أنا ببشرك لك الجنة، تبا لك، تملك مفاتيحها يا جاهل، يا كذوب، يا خبيث، يا ابن الطيب، أبو طيب وهو خبيث. هذا من الذين شهدوا على حجر ابن عدي أنه كفر كفرة صلعاء فقتل بسبب شهادتهم، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. يقول له أبو الغادية أبشر بالجنة، والنبي يقول له في النار، في النار. إلى هذا المدى انحلت عقدة الإيمان من قلوبهم، يتجرعون على المصطفى المصدوق الأبر الأطهر صلوات ربي وسلامه عليه وآله وأصحابه. وأجلسه على سريره الحجاج وقال: أنت قتلت ابن سمية؟ قال: نعم. قال: كيف صنعت؟ بده يشوف الفيلم، صوت الحجاج اللعين هذا. المهم، فقال: كيف صنعت؟ فيبدو أنه أخبره، مش مذكور هذا في السياق. فقال الحجاج: يا أهل الشام، من سره أن ينظر إلى رجل طويل الباع يوم القيامة فلينظر إلى هذا. نفس الشيء زي أبو بردة، هذا رجل له مكانة، هذا إن شاء الله من خيم يجي ما شاء الله. يا أخي تبا لك يا زنديق يا حجاج، زنديق هذا يحارض النبي برضه، النبي يقول في النار ويقول لا طويل الباع، هذا عنده مقام إن شاء الله. أبو الغدا فرح، أنا نطلب شغل الحين، نطلب فلوس كذا نعطونا ختيارنا. ثم ساره أبو الغادية فسأله شيئا فأبى عليه، فقال أبو الغادية: نوطئ لهم الدنيا. أي تبا لك، الله قال لك وطئ لهم الدنيا؟ نوطئ لهم الدنيا ثم نسألهم منها فلا يعطوننا، ويزعم أني طويل الباع يوم القيامة. قال ابن حجر: هذا منقطع، يعني هذا الحديث يبدو أنه إيه مش صحيح، هذا منقطع، وأبو معشر فيه تشيع مع ضعفه، وفي هذه الزيادة تشنيع صحب والظن بالصحابة في تلك الحروب. ها رجعنا كلام ابن حجر أنهم كانوا فيها متأولين، ابن حجر العسقلاني هذا، ها يقول متأولين، وللمجتهد المخطئ أجر. وإذا ثبت هذا أن المجتهد المخطئ في حق أحد الناس فثبوته للصحابة بالطريق الأولى، ابن حجر العسقلاني كلام بدخلش الرأس. ليش؟ انتبه الآن. عاد قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة مجلد 5 صفحة 18 حديث 2008، قاتل عمار، ترجمة: قاتل عمار وسلبه في النار، حديث صحيح عند الألباني. قال: وأخرجه الحاكم وقال: تفرد به عبد الرحمن ابن المبارك وهو ثقة مأمون، فإذا كان محفوظا فإنه صحيح على شرط الشيخين. قلت: له طريق أخرى. فقال الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات والسياق له عن أبي غادية: سمعت عمار ابن ياسر يقع في عثمان إلى آخره. واضح؟ قلت: وهذا إسناد صحيح الألباني، رجاله ثقات، رجال مسلم، فالحديث صحيح، حديث قاتل عمار وسلبه في النار حديث صحيح. واضح؟ طيب. وأبو الغادية هو الجهني وهو صحابي كما أثبت ذلك جمع ذكرنا لكم يوم عن ابن حجر. وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من الإصابة بعد أن ساق الحديث وجزم ابن معين بأنه قاتل عمار، قال: والظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأولين وللمجتهد المخطئ إلى آخر عبارة. الألباني حكى كلاما جميلا جدا وقوي فعلا. قال: وأقول هذا حق، لكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل، لأنه يلزم مفروض يعني أو يلزم منه أحسن، لأنه يلزم منه تناقض القاعدة المذكورة. شو القاعدة المذكورة؟ إنه الصحابة كلهم عدول مجتهدون، وإذا أخطأوا في الاجتهاد فلهم أجر وبس، وهذا منهم كمان. يعني بحاجة تفهمك إنه أبو الغادي هذا المفروض يكون في الجنة مش في النار. قال له كيف؟ قال له في تناقض. الحديث نفسه بيقول إيه؟ قاتل عمار وسلبه في النار، وأنت تقول لي هذه قاعدة. لا، يا بتستثني يا بتعدل قاعدتك، في مشكلة. قال له الألباني كلامه صحيح. الألباني له تناقض أكبر من هيك. إحنا بينا عنه في المحاضرة السابقة بفضل الله في عادات الصحابة. المهم إيش قال؟ قال: تناقض القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمة، إذ لا يمكن القول بأن أبا غادية القاتل لعمار مأجور، لأنه قتله مجتهدا مثل كل البغاة مجتهدون، صح؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار في النار. فالصواب أن يقال إن القاعدة صحيحة إلا ما دل الدليل القاطع على خلافها فيستثنى ذلك منها كما هو الشأن هنا، وهذا خير من ضرب الحديث الصحيح بها، والله أعلم. ثم استثنى الألباني يقول: ومن غرائب أبي الغادية هذا ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 476 عن ابن عون عن كلثوم ابن جبر قال: كنا بواسط القصب، مكان هذا عند عبد الأعلى ابن عبد الله ابن عامر، قال: فإذا عنده رجل يقال له أبو الغادية استسقى ماء، طلب ماء اسقوني، فأتي بإناء مفضض، يعني إيه فيه فضة، خيوط فضة، فأبى أن يشرب ولع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث، وبعد هيك بس مصيبة أكثر من هيك كمان، قال لا نشربش هذا، فيه هذا فضة، هذا لا حرام كويس ورع. وبعدين إيه أخذ الحديث وذكر النبي وراح روى عن النبي حديث سمعه منه يبدو. إيش النبي قال؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا، أو قال ضلالة، شك ابن أبي، يضرب بعضكم رقاب بعض. قال هو بقولهم فإذا رجل يسب فلانا، نحكي لهم قصة، فقل من الرجل هذا؟ عن عمار. والله لئن أمكن الله منك في كتيبة، يعني لا فعلا وفعلا. فلما كان يوم صفين إذا أنا به وعليه درع، قال ففطنت إلى الفرجة في جربان الدرع فطعنته فقتلته، فإذا هو عمار بن ياسر. قال قلت وأي يد كفتاة. عجيب، يكره أن يشرب في إناء مفضد وقد قتل عمار بن ياسر. شفتوا هذا الدين؟ هذا الدين زي ما قلت لكم دين معاوية يا جماعة، دين معاوية هو هيك لحية، صلي، تبكي، تحفظ، إناء مفضد لا، هذا حرام، هذا بدعة، كذا تقتل الصحابة مش مشكلة، الله بيغفر لك، مجتهد فأخطأ وله أجر، دين مقلوب. وعدتكم أي أن نقرأ ماذا اتفق لأبي لذي الكلاع، عفوا، نعم لذي الكلاع، نعم ابن الأثير في الكامل في التاريخ، هذا صاحب أسد الغابة، هو نفسه كامل، المجلد الثالث دار الكتب العلمية، طبعة 87، طبعة الأولى، المجلد الثالث صحيفة 187. وقد كان ذو الكلاع سمع عمرو بن العاص يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية. هذا الكلاع كان مع مين؟ مع معاوية، فارس كبير جبار هذا. وآخر شربة تشربها ضياح من لبن. فكان ذو الكلاع يقول لعمر ما هذا؟ ويحكي يا عمر هيك النبي قال؟ صدم الرجل المسكين، عنده صدق، مخدوع، أحد المخدوعين تعون مين؟ أحد مخدوعي معاوية، الوحيد اللي مش مخدوع وفاهم كل شيء ويكابر وعاد وماشي معاوية، مش هامه. فيقول عمر إنه سيرجع إلينا. لا لا، يقول عمر ما تخافش، عمار أكيد في آخر لحظة حينتمي لمعسكرنا وهم يقتلوه، ما تخافش. وهذا خايف، شوف عمار مع علي وانت بتقول لي انه النبي قال هيك، ويحق له ايش بيصير هذا؟ فيش فايده. فقتل ذو الكلاع قبل عمار مع معاويه، واصيب عمار بعده مع علي. فقال عمرو لمعاويه ما ادري بقتل ايهما انا اشد فرحا، بقتل عمار او بقتل ذو الكلاع، لانه ذو الكلاع لاخر لحظه ايش الزلمه مشتريب جدا، عمار عمار عمار. طبعا لو قتل عمار مباشره لانقلب ايه ذو الكلاع عليهم، وكان هذا عمل فتق في الجيش، لكن سبحان الله المقادير ساعدت المعاوية هذا، فقتل هذا قبل عمار. يقول والله لو بقي ذو الكلاع بعد قتل عمار لمال بعامة أهل الشام إلى علي. يعترف الخبيث، شفتوا؟ قال هذا ذو الكلاع لو شاف عمار قتل كان عرف أننا الفئة الباغية، عارف حاله، بعترف، عارف كل شيء، هو كان عرف أنه إيه نحن الفئة الباغية الظالمة، كان إيش عمل؟ كان مال بعامة أهل الشام. وهذا يعني يعطيك مدى إيه؟ أهمية ومثابة إيه؟ ذو الكلاع هذا الحميري، كبير، قائد كبير وفارس مغوار هذا، تخيل؟ كان خلاص، كان انقضت الناس كلها إيه؟ ضد معاوية وانفضت عنه. والله ممكن، على فكرة كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. لا بعدين عارف متى؟ والله بارك الله، لم يخطر على بالي، بس لازم نوضع احتمال ولو 50% احتمال. هذا حنرجع له ونحطه احتمال لما نشوف من الذين اغتالهم معاوية وليش؟ شيء غريب، أي واحد بشكل خطر تخلص منه بسهولة، تخلص تخلص تخلص تخلص، شيء فظيع. نعم، فأتى المهم الأخير هذا، قلنا هذه قبل هيك. نعم طيب، من ضمن الذين قتلوا مع علي تعرفوا مين؟ أويس القرني، شيء لا يكاد يصدق، أويس القرني خير التابعين، يشفعه الله في مثل ربيعة ومضر، شيء عجيب الرجل هذا. يا علي ويا عمر إذا لقيتما فسألاه أن يستغفر الله لكما. مع مين كان هذا؟ مع معاوية؟ مع علي. أخر لكم شيئا نسينا عنه، أويس القرني في طبقات ابن سعد الكبير 661 قال صلى الله عليه وسلم: خليلي من هذه الأمة. النبي يقول أويس القرني. الله أكبر، عشان تعرفوا من هو علي. إذا هذا أويس، إيش علي يا حبيبي؟ وهذا يقاتل تحت راية علي لسه، يموت بين يديه. علي، علي الذي يسب لليوم. طريقة أو أخرى. وإن عمر قال لأويس: استغفر لي. النبي قال له هيك، ما هو استغفر لي. قال: كيف أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال. وروى أحمد وقال في مجمع الزواد إسناده جيد، والحاكم وأبو نعيم في الحلية وهذا لفظه: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين: أفيكم أويس القرني؟ واحد شامي فاهم عنده معلومة هذا. قال: قلنا نعم، وما تريدون منه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أويس القرني. إذن هذا الصحابي اللي نادى، الله أعلم من هو. أويس القرني خير التابعين بإحسان. وهذا الصحابي لأنه سمع النبي وعطف دابته فدخل مع أصحاب علي رضي الله عنه، أخذ آية. صحابي جليل مسكين بده يعرف بده يشوف. فقال لهم: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: فينا. إيش بدك منه؟ قال: سمعت النبي يقول هذا. حرك خيله راح مع علي، هنيئا له، سواء عاش أو مات الله استنقذه هذا. هذا الصحابي، نعم. وهذا شوف استاذه جيد كما قال الهيثمي. وفي مستدرك الحاكم: فنادى علي: يا خير الله اركبي وأبشري. قال: فصف الثلثين لهم، فانتضى صاحب القطيفة منه أويس سيفه حتى كسر جفنه، كسر إيه؟ قراب السيف، نعم. فألقاه ثم جعل يقول: أيها الناس، تموا تموا، لا تتمن، لا لا لا لا تتمن وجوه ثم لا تنصرف حتى ترى الجنة. يا أيها الناس، تموا تموا. جعل يقول ذلك ويمشي، إذ جاءته رمية فأصابت فؤاده فبرد مكانه كأنما مات منذ دهر. خلاص، سبحان الله، انتقل الدار الآخرة. شيء عجيب. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وفي ميزان الاعتدال للذهبي 1.81: ثم عاد أويس في أيام علي فقاتل بين يديه فاستشهد بصفين، فنظروا فإذا عليه نيف 40 جراحة. وقبره اليوم بالرقة في بلاد الشام، قبر أويس القرني، ويزار، تبرك فيه، قدس الله سره. تخيل، هو هذا. الحمد لله، جيش فيه عمار بن ياسر، وجيش فيه أويس القرني، وجيش على رأسه أبو الحسن علي عليه السلام. إيش بدك يا أخي؟ الأمور واضحة، واضحة تماما. ما الذي يحصل؟ أوضح من الواضحات، أوضح من الواضحات. تعبتم؟ تعبتم؟ اكتفي اليوم، خلينا نكتفي اليوم، لأنه إيه؟ بقيت الفضلة المهمة، وهي بيان أيها الإخوة مشاركة وضلوع معاوية في قتل عثمان. كيف قتل عثمان؟ أو يعني ضلع انفولفد، انخرط، تورط في هذه المصيبة اللي بسببها فرق الأمة وفعل ما فعل. هذا نتركها لأن تعبنا أنا وياكم، نتركها إن شاء الله الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. على أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.